بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن أذكار النوم. والنوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال تدبيره وعظمة تقديره سبحانه، وأنه جل وعلا المستحق للعبادة وحده. يقول الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. والنوم كما أنه آية من آيات الله، فهو أيضا رحمة من الله سبحانه بالعباد، حيث يسر لهم وقتا يستريحون فيه، وهيأ لهم هذا النوم الذي تكون به راحتهم. يقول الله عز وجل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقد جاءت السنة النبوية بأوراد مباركة وأذكار عظيمة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يستحب للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه لينام. وهذه الأوراد لها ثمارها العظيمة وآثارها المباركة، فينبغي على العبد أن يحرص على أن يأتي بما تيسر منها اغتناما لخيراتها وتحصيلا لبركاتها. والمسلم الناصح لنفسه الحريص على الخير ينام على ذكر لله تبارك وتعالى، فإذا وضع جنبه على فراشه أخذ يشتغل بذكر الله، فمرة يسبح، ومرة يقرأ آيات من القرآن، ومرة يأتي بدعوات، وهكذا، فينام وهو ذاكر لله تبارك وتعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وشتان بين من ينام وهو على هذه الأذكار العظيمة المباركة، وبين من ينام على غير ذلك. ومن السنة أن يأوي المرء إلى فراشه على طهارة، وأن ينفض فراشه، وأن يضطجع على شقه الأيمن، وأن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، ثم ينشغل بالذكر، بادئا بالتسمية: بسمك اللهم وضعت جنبي، ثم يمضي في الأذكار إلى أن ينام على هذه الحال العظيمة المباركة. ومن يتأمل أذكار النوم يجد أنها في الجملة تتعلق بأمور: إما تذكر للموت، ولهذا نجد في أدعية النوم تذكير بالموت، مثل: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، ومثل: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ومثل: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها. فهذا نوع. أو نظر لما مضى من وقته وما أكرمه الله به من طعام وشراب ولباس ومسكن، فهذه نعم تستوجب الحمد، فيقول إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أو تذكر لأصول الإيمان العظيمة بقراءة آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وما جاء في حديث البراء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أو تعوذات بالله بأن يحفظ العبد من الشرور المتنوعة، كما في قراءة: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس عند النوم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. فهذا تعوذ وتحصين يحصن العبد به نفسه ليحفظ في منامه من أن يمسه مكروه، أو يناله شر، أو أن يصيبه شيء من الهوام المؤذية، خاصة أن الإنسان عندما يكون نائما فإنه يكون غافلا لا يدري بما حوله، فإذا أتى بهذا الورد أصبح في حرز وحفظ وكفاية ووقاية ولا يزال عليه من الله حافظ. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذا الورد كل ليلة، كما قالت عائشة كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، فكان يحافظ عليه كل ليلة، حتى جاء في بعض طرق هذا الحديث قالت فلما اشتكى كان يأمر أن أفعل ذلك به. وهذا يدل على شدة محافظته عليه صلى الله عليه وسلم. وقولها جمع كفيه أي ضم يديه وأنصق إحداهما بالأخرى مفتوحتان إلى جهة وجهه ليباشر النفث فيهما، ثم كان عليه الصلاة والسلام ينفث ثم يمسح بيده ما استطاع من جسده. وهذه التلاوة والنفث والمسح هذا كله تحصين للعبد من أن يصيبه أذى، يبدأ بهما على رأسه ووجهه بدءا بالأشرف وما أقبل من جسده، فهو مسح للبدن كله لكنه يبدأ بالرأس والوجه. والسنة أن يفعل ذلك 3 مرات كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على ذلك مواظبة تامة حتى في مرض وفاته، كما جاء في الصحيحين لما ثقل عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويأمر عائشة أن تمر بيده على ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام، حيث لا يتمكن مع ثقل المرض أن يباشر تحريكها بنفسه. وما تحصن متحصن ولا استعاذ مستعيذ بمثل هذا التعوذ المبارك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم أرى مثلهن المعوذتين ثم قرأهما. فهي تعوذات عظيمة وتحصنات مباركة، يقرأ المسلم هذه السور 3 وينفث في يده ثم يمسح بيده ما استطاع من بدنه ما أقبل منه وأدبر، تحصينا كاملا لجميع البدن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن زكريا عليه السلام قال لقومه آمركم بذكر الله، فإن مثل الذي يذكر ربه مثل رجل انطلق خلفه العدو سراعا فأوى إلى حصن حصين فلم يستطع عدوه أن يصل إليه، فهذا مثل الذاكر كأنه دخل في حصن مغلق فلا يستطيع عدوه أن يدخل عليه فيه. ومن أوراد النوم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت عنه. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته 3 فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. فهذا أيضا من الأوراد العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي يستحب المحافظة عليها كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه، أن يقرأ آية الكرسي، وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ففيها تحصين تام للعبد. وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله لك ويسره لك. وهذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن فيها تقرير التوحيد بذكر براهينه، حيث ذكر فيها أكثر من 10 براهين وفيها ذكر لخمسة أسماء حسنى لله، وفيها من صفات الله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 صفة. ففيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال ما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية. فهي آية عظيمة فيها من المعاني الجليلة والدلالات العميقة والمعارف الإيمانية ما يدل على عظمها وجلالة شأنها، لكن ينبغي أن يقرأها المرء بصدق، لا أن يقرأها بغفلة وعدم استشعار للتوحيد الذي دلت عليه، فإنه إن قرأها بصدق كان لها عظيم الأثر في تحقق الحفظ للعبد والكفاية. وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.